نعم لم نعم نعم المتأول إذا كان مفرطا فإنه لا يعذر بتأوله لا يعذر لأنه مفرط وكان عليه أن يبحث ويسأل حتى يتبينه الحق بلى وهذا هو المتأول المتأول المجتهد حسن النية أما المتأول المتعصب لرأيه ولو خالف الحق فهذا لا يعذر